والكلام الذي يؤلف ويجمع الناس على الخير. الله يصلح الأحوال، الله يصلح الأحوال. آمين. بارك الله فيك. لنا شيخ بالتوقف هنا، غفر الله لكم ولكم. أي بركة بركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.